بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسر الله تعالى في هذه الحلقات أن يجعلنا وإياكم ممن يزدادون علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقات ماضية تكلمنا تفصيلا حول ما يتعلق ببعض المسائل الهامة في الصلاة وشيء من أحكامها، وتكلمنا أيضا عن شروط الصلاة، وتكلمنا عن أداب المساجد والقدوم عليها. لعلنا اليوم نتكلم حول بشيء من التفصيل حول ما يتعلق بأركان الصلاة وواجباتها. فالصلاة عبادة عظيمة، ولا بد للمرء إذا أراد أن يصلي أن ينضبط بالضوابط الشرعية التي في صلاته، أن ينضبط كيف يصلي، متى تبطل صلاته بترك شيء من الأركان أو من الواجبات، إذا ترك الشيء متعمدا أو تركه مختارا أو تركه ناسيا أو ساهيا، كيف يكون حاله في هذا. الصلاة أقوال وأفعال مختتمة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام، منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة. الأركان إذا ترك منها شيئا بطلت صلاته، سواء كان تركه عمدا أو سهوا. يعني لو واحد يا جماعة صلى ونسي سجدة، السجدة تعتبر ركن من أركان الصلاة، نسيها يعني تركها نسيانا وتذكرها بعد الصلاة بساعة ساعتين، نقول له تلك الصلاة باطلة ويجب عليك إعادتها. طيب، لو تعمد أيضا أن يسجد سجدة واحدة فقط، نفس الأمر، يجب عليه إعادة الصلاة، وذلك لأن أركان الصلاة لا تقوم الصلاة إلا بها، سواء تركت نسيانا أو تركت تعمدا. أما الواجبات فإنه إذا ترك منها شيئا عمدا بطلت صلاته. لو واحد يصلي ولما انتهى من الركعة الثانية المفروض أن يجلس للتشهد، فصاحبنا هذا ما يريد يجلس، اختصارا قام إلى الركعة الثالثة في صلاة الظهر أو العشاء مثلا أو العصر، ففي هذا الحال تعتبر الصلاة باطلة إذا كان متعمدا لذلك. أما إذا قام ساهيا وقد استقام واقفا وبدأ يقرأ، ففي هذا الحال نقول له لا يلزمك أن تعود إليه، لكن اسجد السهو. إذن الواجبات التي سيأتي تفصيلها بعد قليل، إذا تركها سهوا يجبرها بسجود السهو، أما إذا تركها عمدا فإنه تبطل صلاته بذلك. أما السنن فإنها لا تبطل الصلاة بها، سواء تركها عمدا أو تركها سهوا، كمثل مثلا دعاء الاستفتاح، كمثل قراءة شيء بعد الفاتحة، كمثل التسبيح ثلاثا في الركوع والسجود، فالواجب هو التسبيح مرة مرة إلى غير ذلك، فهذه لا تبطل بها. والقاعدة هي والأحبة في ذلك هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم نحن نصلي. طيب، من علمنا كيف صلى صلى الله عليه وسلم؟ علمنا ذلك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. عائشة وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مالك بن حويرث وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو صلى الله عليه وسلم نفسه وصف الصلاة لما أقبل رجل وهو صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد، أقبل هذا الرجل وصلى ركعتين، ثم أقبل مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وذلك أنه صلى بسرعة، كان يركع بسرعة يسجد بسرعة. رجع الرجل وصلى، ثم جاء يسلم مرة أخرى، قال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راجع وصلى، ثم جاء يسلم، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، هذا الذي أعرف. قال له صلى الله عليه وسلم: إذا كبرت في صلاتك، قال: فإذا ركعت فاركع حتى تطمئن راكعا، فإذا رفعت فارفع حتى تطمئن رافعا، فإذا سجدت فاسجد حتى تطمئن ساجدا، فإذا جلست فاجلس حتى تطمئن جالسا. فبين له أنك لا تبدأ تنقر سجودك نقر الغراب، تركع تسجد بسرعة، لا، افعل كل شيء على سبيل يعني الطمأنينة والتأني في أثناء فعلها. أركان الصلاة أيها الإخوة والأخوات 14 ركنا. أي ركن من هذه الأركان تعمد المرء أن يتركه أو سهى عنه ولم يذكره إلا بعد صلاته في وقت بطلت صلاته بذلك. أول هذه الأركان القيام مع القدرة، كما قال سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة. فبين أن الصلاة يقام إليها. وكما قال جل وعلا أيضا وقوموا لله قانتين، فبين أنه لا بد أن يقوم إلى الصلاة. أما أن يصلي المرء يعني وهو جالس مع استطاعته القيام فلا، ولا يجوز أن يصلي جالسا إلا إذا كان عاجزا عن القيام، مثل مثلا الشخص المريض مثلا أو المقعد أو نحوه، أو إذا كان يصلي نافلة، فإن النافلة يجوز له أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام، ولكن ليس له إلا نصف أجر القائم. ممن يصلي أيضا جالسا مع قدرته على القيام من صلى بهم إمام جالس. كيف يصلي إمام جالس؟ نعم، قد يكون أحيانا إمام الحي رجل مقعد مثلا، أو يكون شيخ كبير رجل عالم ومقعد مشلول فيصلي بالناس جالسا، فإذا صلى بهم جالسا فإن الناس الذين وراءه يصلون جلوسا. ويختلف الحال أيها الإخوة إلى نوعين. إن ابتدأ الإمام الصلاة جالسا يعني هو مقعد جاءوا به بعربيته وقدموه يصلي بهم، إن ابتدأ الصلاة جالسا صلى وراءه جلوسا كل المجموعة. أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فأتمها جالسا ففي هذا الحال يتمونها وراءه قياما. يعني افرض أن الإمام جاء وهو قائم عادي، كبر استوى اعتدلوا الله أكبر كبر يصلي بهم، لما قام إلى الركعة الثانية أصابه ألم في ركبته أو في ظهره فلم يستطع أن يكمل الصلاة قائما فجلس وأخذ يصلي بهم جالسا، عندها لا يصلون وراءه جلوسا، وذلك لأنه ابتدأ الصلاة قائما فيتمون الصلاة وراءه قياما. أما إذا ابتدأها جالسا فإنهم يبدأونها وراءه جلوسا، كما قال صلى الله عليه وسلم وإن صلى جالسا، لما قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، قال في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، يعني كلكم صلوا وأنتم جالسون، وذلك إذا ابتدأ الصلاة جالسا. أما إن ابتدأها قائما ثم أصابه عذر جعله يجلس فإنهم يصلون وراءه جلوسا. هذا فيما يتعلق بالقيام وبالقعود. طيب إذا كان الإمام إذا كان الشخص نفسه لا يستطيع أن يصلي قائما فما هي طريقة الجلسة التي يجلسها؟ قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب فعلى جنبه. فالأصل أنه يصلي قائما فإن لم يستطع قاعدا. طيب ما كيفية القعود؟ هل يقعد كهيئة التشهد أم يقعد متربعا؟ الأصل أن يجلس متربعا، الأصل أن يجلس متربعا، يعني يجعل مقعدته على الأرض ويثني ركبته بساقه والساق الأخرى، يجلس متربعا، والتربع يبدو لي أنه معروف عند الناس، فيجلس متربعا ويضع يديه طبعا على صدره، إذا جاء الركوع يركع وهو جالس، إذا جاء السجود إن استطاع أن يسجد سجد، وإن لم يستطع خفض رأسه أيضا للسجود. قبل أن أنتقل من مما يتعلق بالقيام، هنا مسألتان. المسألة الأولى، من كان لا يستطيع أن يصلي يعني قائما إلا قليلا فكيف يصلي؟ الأصل لمن يصلي جالسا أنه إذا أراد أن يصلي فإنه يبدأ الصلاة قائما بقدر استطاعته ثم يجلس. طيب لو إنسان أصلا ما يستطيع يقوم أبدا، في هذا الحال إذا أقبل يمشي قبل أن يجلس على الكرسي يقول الله أكبر ثم يجلس، ما دام أنه يستطيع أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم فإنه مأمور أن يأتي بها في حال قيامة ثم بعد ذلك يجلس ويتم صلاته. المسألة الثانية وهي في الحقيقة أيضا مسألة مهمة، إذا كان هذا الشخص لا يستطيع أن يصلي قائما إلا متكئا على جدار، يعني الآن بعض الناس مثلا إذا أراد أن يصلي، لو خيرك شخص قال لك أنا عندي ألم في ركبتي فأنا مخير بين أن أصلي وأنا قائم متكئا على جدار أو أصلي وأنا جالس، ها ماذا نقول له؟ إما أن يصلي قائما متكئا على جدار أو يصلي جالسا، مع العلم بأن القائم في الصلاة لا يجوز له أن يتكئ على شيء، إذا كان قادرا على القيام 100% لا يجوز له أن يتكئ على شيء. ففي هذا الحال نقول الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فما دام أنه يستطيع أن يأتي ببعض الأمر فإنه يأتي به، ما دام عنده قدرة يأتي ببعض الأمر فإنه مأمور أن يأتي به فيصلي وهو متكئ على جدار. أما إذا اتكأ على جدار من غير حاجة، الآن بعض الناس مثلا يصلي وراء الإمام صلاة الفجر فأثناء صلاته يعني يغربه النوم فيتكى على جدار وراءها ويتكى على جدار بجانبه أو على يساره. الأصل أنه لا يفعل ذلك، وحقيقة الناس عندهم نوع تساهل في هذا، وهذا لا ينبغي أيها الإخوة. الأصل أنه كما قال الله: وقوموا لله قانتين، يقوم قياما تاما. وإذا كان لا يستطيع أن يسجد، إذا جاء موضع السجود يجلس ويومئ بالركوع والسجود. أما ما دام يستطيع فالأمر صريح كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الشيء الذي تستطيع أن تأتي به في صلاتك فإنك مأمور أن تأتي به. هذه مسألة. الركن الثاني من أركان الصلاة هو قراءة الفاتحة. طبعا قراءة دعاء الاستفتاح هذا سنة وليس واجبا. قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا هذه كلها سنن وليست واجبات. أما قراءة الفاتحة فهي واجبة، هي ركن في حق الإمام، وركن في حق المنفرد. يعني لو إنسان منفرد وكبر ولم يقرأ الفاتحة، هل يتصور هذا؟ نعم يتصور. نفرض أن إنسانا مثلا كان جالس في الضحى في بيتهم يحفظ سورة مثلا عما يتساءلون فرضا، ثم قال: سوف أصلي وأقرأها في صلاتي. كبر الله أكبر وعلى طول قال: بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون، عن النبأ العظيم. من شدة اهتمامه بقراءتها نسي أن يقرأ الفاتحة، فهذا يعتبر قد أسقط ركنا من أركان الصلاة ويجب عليه أن يأتي بها. يعني أفرض أنه بعدما يعني قرأ السورة قبل أن يركع تذكر أنه ما قرأ الفاتحة، نقول: ارجع وقرأ الفاتحة ثم قرأ السورة بعد ذلك إن شئت. لو تذكرها يا جماعة وهو مثلا ساجد، نقول: ما دام تذكرتها وأنت ساجد أنك ما قرأت الفاتحة، ارجع وأتي بالفاتحة ثم بعد ذلك أتم صلاتك على ما هي عليه. لو تذكرها في الركعة الثانية، أفرض أنك قام إلى الركعة الثانية لما بدأ الحمد لله رب العالمين، تذكر أني في الركعة الأولى ما قرأت الفاتحة، ففي هذا الحال تعتبر الركعة الأولى ساقطة، ويصلي هذه الركعة أولى ويأتي بركعة بعدها. فالذي يراه من بعيد يظن أنه صلى ثلاث ركعات، بينما هو لم يصلي إلا ركعتين، لم يحسب له إلا هاتين الركعتين. هذا في قراءة الفاتحة، هذا بالنسبة للمنفرد وكذلك بالنسبة للإمام. لذلك الإمام أيها الإخوة والأخوات إذا صلى بالناس ثم نسي أن يقرأ الفاتحة، نفرض أن هذا الإمام فرضا صلى بالناس صلاة الظهر وكان مثلا قد حفظ صورة أو مثلا انشغل باله بشيء معين، المهم أن هذا الإمام لم يقرأ الفاتحة، ففي هذا الحال إذا كان هذا الإمام متأكدا في إحدى الركعات لم يقرأ الفاتحة فإنه يقوم ويأتي بركعة زائدة. طيب الناس سيسبحون، يشير لهم بيده أن يقوموا حتى يعلموا بأنه إنما قام لسبب ولم يقم فقط سهوا منه. طيب بقيت معنا مسألة مهمة، وهي مسألة في الحقيقة يسأل عنها كثير من الناس، وهي ما يتعلق بقراءة الفاتحة بالنسبة إلى المأموم. المأموم متى يقرأ الفاتحة؟ ذكر بعض أهل العلم أنه يقرأها في سكتات الإمام، يعني إذا الإمام قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، في هذه السكتة يبدأ المأموم يقول: الحمد لله رب العالمين، فإذا سكت قال: الرحمن الرحيم، ونحوها. وهذا الحقيقة قول يعني مرجوح لا ينبغي العمل به، لأنه يشغل المأموم ويشغلها أيضا عن الإنصات إلى الإمام. والله عز وجل يقول: إذا قرئ القرآن فأنصتوا، قال: وإذا يعني إذا قرئ القرآن لا بد أن يعني فاستمعوا له وأنصتوا. فالأصل أن يحصل إنصات لقراءة القرآن. طيب إذا متى يقرأها؟ الأصل أن المأموم، هذا في الصلاة الجهرية طبعا، في صلاة المغرب والعشاء والفجر، أما الصلوات السرية الظهر والعصر فهو سيقرأها عادي يعني. فالأصل أنه يقرأها بعدما ينتهي الإمام من قراءتها. يعني الإمام قال مثلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال المأموم آمين. الأصل أن المأموم مباشرة يبدأ بقراءة الفاتحة. طيب لو الإمام ما ترك فرصة مباشرة بدأ فيها، فالأصل بدأ في السورة التي بعدها، فالأصل أن المأموم يبدأ يقرأ هذه السورة، يبدأ يقرأ الفاتحة دون أن يلتفت إلى الإمام. والأصل أيها الإخوة أن الإمام في الحقيقة، الأصل أن الإمام يسكت سكتة خفيفة. وقد اختلف أهل العلم أصلا في هذه السكتة، هل يسن الإمام أن يسكت أم لا يسن له أن يسكت؟ والأولى أن يسكت الإمام سكتة خفيفة حتى يكون للمأموم فرصة لأجل أن يقرأ الفاتحة، حتى يستطيع أن يتابع مع إمامه. وهذا هو الأصل في الصلاة. هذا في الصلاة الجهرية يجب عليه أن يقرأ الفاتحة بسرعة، حتى لو الإمام واصل في قراءة ما بعدها يجب على هذا المأموم أن يقرأ هذه السورة ثم بعد ذلك يتابع مع الإمام ما بعدها. هذان الركنان أيها الإخوة والأخوات، أعني ركن قراءة ركن القيام في الصلاة وركن قراءة الفاتحة، هما أول ركنين معنا فيما يتعلق بالصلاة، ويأتي معنا بقية الأركان. وقد يعني تقدم معنا أننا سنعرض الأركان فقط، وإلا فقراءة ما بعد الفاتحة لا يعتبر ركنا، بل هو يعني قراءة ما بعد الفاتحة سنة. يعني لو إنسان فرضا صلى ثم قرأ ورا الضالين آمين وركع فليس عليه شيء في ذلك. من الأركان الصلاة أيضا ما تقدم معنا من تكبيرة الإحرام. الأصل أن يكبر الإحرام الله أكبر. رفع اليدين سنة، يعني لو إنسان جاء إلى المسجد قال الله أكبر وضع يديه على صدره دون أن يرفعهما إلى أذنيه هذا صلاته صحيحة، لأن رفع اليدين سنة وليس واجبا، لكن ينبغي طبعا فعلهما، ينبغي فعلهما. وسيأتي إن شاء الله الكلام كيف يرفع يديه، هل يرفعهما مع قوله الله أكبر أم يرفعهما بعدما ينتهي منها، هذا سيأتي معنا. إذا انتهينا الآن من ثلاثة أركان، من ركن القيام ومن ركن تكبيرة الإحرام ومن ركن قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ينبغي كذلك أيها الإخوة والأخوات عند القيام في الصلاة ألا يكثر الإنسان من المراوحة بين قدميه. الآن المشكلة أن بعض الناس إذا صلى أكثر من المراوحة بين قدميه، تارة يضع هذه القدم وتارة يضع هذه القدم، ولا أصل أنه في أثناء صلاته أن يكون ثابتا في صلاته، كما قال عز وجل وقوموا لله قانتين، يعني غير متحركين في صلاتكم. فبعض الناس يتحرك كثيرا في مسألة صلاته ويبدأ يعبث يمينا ويسارا. كذلك عند قراءة الفاتحة لا بد أن يأتي بمخارجها. لو كنت صليت وراء إمام يخطئ في الفاتحة مثلا، لا يقوم بالركن كما هو، ينبغي تنبيهه على ذلك. ومتى تعتبر قراءة الفاتحة باطلة؟ تعتبر قراءة الفاتحة باطلة إذا كان يخطئ خطأ يغير المعنى. أنا أعطيكم مثالا، نفرض أن هذا الإمام قرأ مثلا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا أفسد المعنى، الرحمن غير الرحمن، هذا أفسد المعنى، هذا صلاته لا تصح ولا ينبغي تقديمه. لو قرأ مثلا بدل ما يقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم قال مثلا اهدنا، يعني عطنا هدية الصراط المستقيم، لا، الأصل اهدنا دلنا، أما اهدنا أعطنا هدية لا. فالأصل أيها الإخوة ألا يغير المعنى. أما لو قرأ قراءة ليس فيها تغيير المعنى، يعني مثلا قال اهدنا مثلا الصراط المستقيم وهي بالفتح الصراط المستقيم، لا تبطل صلاته بهذا. لو قرأ مثلا بدل ما يقول إياك نعبد وإياك نستعين قال إياك نعبد وإياك نستعين مثلا، جاء بها بفتح، لا تبطل صلاته بهذا. أما إذا قرأ قراءة يكون فيها تغيير للمعنى، مثل لو قال إياك نعبد وإياك نستعين، صار هذا ضمير المخاطب للأنثى ولا يليق أن يخاطب الله عز وجل به. بقي معي أيها الأحبة والأخوات الكريمات، بقي معي عدد من هذه الأركان كالركوع والرفع منه والسجود والجلوس عنه والقيام إلى الركعة الثانية، وكذلك ما يتعلق بكيفية السلام في الصلاة، لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عن ذلك، فأسأل الله تعالى أن ييسر لنا إن شاء الله أن نكملها إن شاء الله في حلقة قادمة، ولعل الله أن يزيدنا وإياكم إن شاء الله حلما وهدى وتوفيقا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.